يقول ما دام أن الرسول منع القدر أن ينظر إلى وجه المرأة دل ذلك على أن وجه المرأة عورة يجب عليها أن تستر. ولما نقول لك لماذا لم يأمرها بأن تستر تقول لعلها كانت حديثة عن الإسلام كهنا المغلق أخيرا أيضا وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغض بصرها. أنا سمحت لك بدل 5 دقائق و7 دقائق ها أنت الحمد لله بعيد قبل مدين بقى. لكن ما كنت أنا أبدأ لبيت المرات وإلى بك أيضا تقطع الكلام. ليش رأيك نأخذ منك كان تسمح لي بأن تتكلم؟ نحلك لك سعدني لكن أراك عاجلا. لا أنا أبين لك أنني ما ليش بيّن فيما بعد لا تقطع عليه الكلام. أنا الآن ألخص الحديث الذي جرى بيني وبينك. قلت لك أخيرا أرجو أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة الذي يلزم كل واحد منا بالخضوع له. الأول قلت لك أن أصف الأشياء إباحة وأنت وقفت على هذا وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل كلنا من الإباحة إلى التحريم. فقلت لك ما هو الدليل على تحريم كشف المرأة عن وجهها؟ ما قلت لك ما هو الدليل على تحريم نظر المرء الرجل إلى وجه المرأة؟ لأن هذا أمر متفق بين عليه بيننا. فطلبتك بهذا ولم تفعل شيئا لكنك مررت مرا سريعا بقوله تعالى الذين عليهن من جلابيبهن ثم شردت إلى الكلام عن دعاة الصدور وإنفاق الأمين وإلى آخره. هذا ليس له علاقة ببحثنا لأن هذا الكلام لا يحرم ولا يحلل لأنه عمل بعض الناس المترفين المشرفين الآن إلى آخره. فالآن أنا أعود وأطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفه أمام الأجانب. فهل عندك دليل؟ الحمد لله أحسن الله إليك. قوله تعالى يبنون عليهن من جلابيبهن وما فسرها به علماء الإسلام بن مسعود وبقية الأئمة الذين ذكرنا. وأيضا حديث الخصعمية حينما أمر النعم حينما غط النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولو عنقه صلى الله عليه وسلم ليمنعه من النظر إليها قلنا بهذا أنه لأن وجهها عورة ولو لم يكن عورة. أما كونه لماذا لم يأمرها بتغطية وجهها فأيضا كذلك لماذا لم يأمرها بأن تغض بصرها والغض واجب. هذا كل ما عندي من كان يكفي قلنا ليس متزوجا. هذا يعني كلام بارك الله فيك ما عندي على هذا نقطع عندك إذا إيه؟ ما عندي على هذا نقطع عندك الآية ذكر الآية نعم ذكر الآية كيف ما يشوفها تفسير الأئمة يذكر الآية ولا يبينها وإنما يقول الأئمة. سؤالي يا سماحة هل المسألة متفق عليها بالعلم؟ أي هل أجمع علماء المسلمين والمفسرين والمحدثين وفقهاء الأئمة أربعة وأتباعهم على أن وجه المرأة عورة؟ هل أجمع على ذلك أم المسألة خلافية؟ هي خلافية لكن في نفس الوقت هناك يعني كبار من الأئمة أنا أسأل على خلافية أم إجماعية؟ خلافية. أريد أن أبني على هذا. خلافية. طيب خلافية. هل قال بخلاف ما تذهب إليه أئمة محترمين أن لم يقولوا؟ والله هذا يرجع إلى السندات. ما أجبتني أئمة؟ إيه السند في أقوال. بارك الله فيك أعطني خلاصة هذه السندات يعني. أعطني خلاصة هل هناك أئمة من السلف الصالح؟ من الصحابة؟ من المفسرين من الفقهاء قالوا لأن وجه المرأة ليس بعورة وقالوا في الوقت نفسه يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ تعرف هذا أم لا؟ على القرآن ما أجل الله ما أجل الله السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تجيبني عن سؤالي ولا تخسر عليه وقتي أي فرد صعب هذا. أنا سؤالي بارك الله فيك محدد ها هل المسألة سألت هل مسألة عليها الإجماع المختلفة أجبت بالإنفاق مختلف فيها؟ هل هناك علماء من السلف والأئمة قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجوز النظر مع ذلك إلى هذا الوجه؟ ما أجبت منه تنظر في الأسانيد. أنا أريد الخلاصة، هل هناك أكرر المرأة الثالثة؟ هل هناك علماء من الصحابة والعلم المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة مع قولهم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ يوجد هذا أم لا يوجد؟ فأنا إن شاء الله تعالى لا أقصد إلا وجه الله ولا أتعصب لأي إمام ولا غيره. هذا أيضا خروج عن الجواب. كلنا ذكر رجل في منبره. لكن مسألة أحسن الله إليك، النظر موجودة في القرآن، تسأل هل مختلف فيها؟ فهي آية في القرآن. لا وقل من يتبعك في هذا بارك الله فيه. نعم سبحان ربي سبحان ربي قلت ألا تعلم أن هناك علماء من الصحابة ورأينا يقولون بالأمرين، وهما وجه المرأة ليس بعورة ومع ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذا الوجه، هل تعلم هذا أم لا؟ الذي أعلمه تقول الآية والآية ليس بحث الآية للجزيان. الذي أعلمه حقيقة وأعرفه على حسب ما قرأت التفاصيل، قرأته لأن ابن مسعود يثبت أنه عورة وأن ابن عباس تمثل على الشيخ، وأن ابن عباس رحمه الله قالوا أنه يرى، قالوا أنه يرى أن وجهها ليس بعورة، ثم قالوا وذلك في أول الأمرين. من يريد قال؟ ها؟ قال الأئمة. لا نحن نعيد الرواية. فإن الرواية عن ابن عباس أنه في أول الأمر قال أن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع فنسخ قوله هذا فقال بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا لا أصل له إطلاقا. هذا الكتاب الأمامك الذي تردده هذا هو الكتاب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله لا حالي تهيئ هذا. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلمان عن قول الله عبيد السلمان عن قول الله عز وجل يزين عينيه من جلابيبهم فغطى وجهه ورأسه وأبرد عينه الإشرق، فقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تزينه عليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن ابن خسين عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية زني عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من التسمينة وعليهن أكسية سود البسمة. قال ابن مسعود وعبيد وبصر سعيد بن جبير وابراهيم وغير واحد وهو بمنزلة الجزار فقال الجوهري الجذاب الجذاب والله كبير كبير قبل ان تنزل بنحو نص ساعة كنت لقضاء حاجة ثم عدت الى السؤال لماذا تكنى أبا الشيخ أبو علي يا أبا علي؟ لا. أنا أقول لك لا تزد نفسك. لا. لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضما جيدا ولا يوجد هناك رواية لما قلت مطلقا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء من سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة، وما دمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها أنت معي ولا لست معي، وأنت تعلم قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأقول ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال لأن وجه المرأة ليس بعورة، وأدندن حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها،

فما الدليل على هذا التفسير؟ نرجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتدور على لسان كاتب البيت وهو ضعيف. إذا أنتهي إلى عبيدة فهذه رواية مقطوعة لا حجة فيها. عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدلها. أما ذكر عين أو عينتين عن مسعود هذا لم يروى عنه إطلاقا. ثم لماذا نهجر أقوال ابن عباس؟ زين لك ذلك الخروج الذي قال لك كان يقول من قبل لأن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع عن ذلك. وماذا تقول عن رواية أما روي عن ابن عمر وفي السند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وسطاها ليس بعورة؟ ها يسجل لك فرضا وجدلا أن ابن عباس كان يقول من قبل لأن وجه المرأة عورة ثم رجع. لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة يقول بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة. قصصتك عادتك. الآن كلمة ابن عمر مطلقة أم مقيدة؟ أنا رويت لك يقول هكذا رقعة وجه المرأة وكفها ليس بعورة. أنت تسألني في أي وقت؟ أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد. نحن الآن في صدد ما موقفك أنت من ما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك. هل تقول أن هذا مثلا قطع؟ فهل أن نقول ما دليلك؟ أن تأتي بدليل ليس بالآية يجنون عليهن من جلابيبهم ثم خالفتها. أنت لست خالفتها لأنك أضحت لها أن تكشف عن عينهم فرحهم فيهم، وهذا من الوجه. لكن ابن عمر رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الوجه بعورة. يا شيخ بارك الله فيك، الله يهدينا وإياكم. أنا بقول قال رسول الله. أنا بحجك الآن، أنت تقول ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة. هل حكمي أن أسألك هل رفع ذلك إلى الرسول؟ ما هي حكمي أن أسألك هذا السؤال؟ لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس، وأنا الآن أتكلم عن رأي ابن عمر. فلما جئناك برواية ابن عباس قلت قال بعضهم أو قالوا كان نعم يرى ابن عباس في أول الأمر أن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع. هذا كلام لا وجود له رواية عنه. أرجوك أن تصبر عليه، أرجوك أن تصبر عليه. تركنا هذا لأنه في قولين عندك، قليل كان يقول بأنه ليس بعورة وأخيرا قال إنه عورة. هذا لا أصله عن ابن عباس. المرجع من ابن عباس وبالسند الصحيح أنه لا اختلاف عنه، وجه المرأة ليس بعورة. لكن أنت عندك شبهة قرأتها من كلام الجميع وغيره، نحن نعرف هذا، لكن لا رواية. أنا بقول لك أنا أعرف هذا، لكن هذا لا يلزمني أن آخذ بأي قول لا برهان عليه. لكن من باب اختصار الموضوع تركنا الرواية عن ابن عباس على افتراض أنها مضطربة. مرة قال بأن الوجه ليس بعورة، وأخيرا قال بأنه عورة. تركنا هذه الرواية، جئنا إلى ما ثبت عن ابن عمر أن الوجه والكفين ليس بعورة. ترجع وتسألني هل رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا السؤال؟ نحن نتكلم في الآثار الموقوفة، فماذا نقول إذا واحد اتبع قول ابن عمر جائز أنه لا يجد لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرض عليه أن يخالف ابن عمر وأن يخالف أيضا ابن عباس الرواية الصحيحة عنه؟ فإذا المسألة فيها شيء من التوسعة، ما ينبغي أن تتعصبوا برأي عشتم عليه ولا دليل عندكم من كتاب ولا من سنة. تأتي بالآية ثم تخالفها، يدنين عليهم من جلاب بهن، تفسرون ذلك بالتغفية. هذا خطأ وإن أجمعتم عليه، لأن الإبناء في اللغة كلكم يعرف الإبناء هو التقريب، فهذا الغطاء مثلا اللي هو الجلباب هذا معناه الإبناء. فهذا الإبناء إما أن يكون بحيث يغطي الوجه كله ويعمي عليها الطريق، أو يغطي شيئا من الوجه، هذا كله داخل في اهتمام بملاحظة معنى الإبناء. إذا قلت لمن بجانبك أذن لي معناه أقترب، مش معناه غطي. فيبنون عليهن من جلابيبهن أي يغطينا. وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأخرى التي تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إذا كانت المرأة في الجاهلية تلقي الجلباب على رأسها ثم تمشي هكذا في الطريق يبدو عنقها يبدو شيء من شعرها، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. ما جاء الشيخ محمد قال الدار فأخذنا يا جماعة لأنين أنت فهمت علي ما أقول، وتعود إلى المصادر التي رجعت إليها لتتأكد مما سمعت وسمعته. وإنما لكن أخذ الطرف الثاني لا تبحث الناس أشياء ولا تعرف في الأرض المسلمين. أخذ الطرف الثاني الثاني والله يا شيخ والله لو ظهر لنا الحق من غير شبهة والله لا نقبل منه. كل ما لك رجل هل تظن أنت فيها أني لو ظهر لي الحق في رأيكم هذا لا أتبعه؟ كلنا لا تظن ذلك. ما بارك الله بارك الله. لذلك أقول أنت تكون هذا فيا وأنا أقول هذا فيك، لكن المسألة تحتاج لشيء نزل حالة الصبر وسعة الاطلاع والعلم ومعرفة ما صح عن السلف وما لم يصح، ثم استخلاص الحق مما اختلف فيه الناس. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في خير البيت دعاء الاستشهاد، اللهم اهدني لنصيحة فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق مما اختلف فيه الناس. على هذه الكلمات الخليلات التي ذكرناها آنفا لتحدث لك وجه الحق، وأكرر لا يجب من كون لا يجوز شرعا النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه معروفا، لا يتلازم بين الأمرين. هذا إن تذكرته ثم بحثت فستجده كما نقول لا دليل على أن الوجه المرء عورة، لكن هناك أدلة على تحريم النظر في هذا الوجه، فلا تلازم بين الأمرين. والدليل واضح جدا، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة. إذا نقول بأنه يجب على الرجال أيضا أن يتبرقعوا وأن يتمندبوا حتى لا تنظر المرأة إلى وجه الرجل، لا فائدة بهذا، لا فائدة بهذا. أنا أتذكر الرجال بعد كذا. أنا ما إيه؟ أنت حجت. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما أسمع. أنا ما السلام عليكم ورحمة أليس الأحسن أن تبحث المسألة الجزئية؟ أنا الآن مثلا عندي كتاب لحجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من الشروط وأنا في صدد بهذه طبعه؟ لأن في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في نصها عدم نشر هذا الرأي ولو كان غلط، لا يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني قلت بما فيه وكل ما جاء رد عليه الجد من المجلس. وأنا أحاول ما استطعت أن أكون حكيما، وأنا لا أزيل هذه القضية وهذه المناسبة الآن. هذا رجل بعد خبر أنه يريد أن يغيرني في هذه المسألة، ورجل معهم بلغوني قلت لهم ما جناني، لكن هذا الكلام سيتجدد وسيسارع وسيرجع، فمن مسؤوليات هذا رجل من أوزان الغريب لطرف البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحركون به ويوجهون إليه بلا أسئلة لأنهم أهل البلاد وهم يسألون؟ وهذا أنا ما أستطيع أن أناسب ولا أن أجاوب، وإنما أقدم رأيي بكل وجوه وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرى بشعبها، صاحب الدار أدرى بما فيها، لكن هذا لا يعني أن أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط الحمد لله البلاد من البلاد الأخرى. انظر الآن أنا كيف أنظر في الموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان الصفور القاسمي قاسم أمين كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره، لكن أنا الآن أرى ظاهر الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعرف، لكن حماميك بعض الشرع والبعض كانت مرأة تاريخ الفخر بشعرها برقبتها بذراعيها إلى أجله. أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب الأهلية عندهم كنت أرى في الشوارع فتاسين ما بين عشرات إسفافرات. الآن في الوقت اللي في مثل هذه البلاد مثلا يحاسبون على الحجاب الكامل، وانا اؤيد هذا لا احاربه لعلكم تذكرون ذلك، لكن لا اريد ان اقول حرام اشهر اجل حرام لان الادله عندي منع على صيام التحريم، ثم لا اريد ان اشدد بالنسبه للبلاد الاخرى اللي اذا وصلت المره معنا الى الحجاب الكامل إن الوجه والتكفير فقل جزاهم الله خير، وجزا الله خير إن سعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه المرحلة، فتأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تكفي وجهك وكفيك بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة إكمال العلم أو الكتاب، هنا المسألة ليس من المصلحة إكمال العلم، وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصورة ببلد دون بلد آخر، فهذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل بلاد. أما أن بعض البلاد أو بعض الحكام أو الأمراء يستغيثون الحق في سبيل تأمين الباطل، هذه سنة الله في خلقه، لما صاروا يستغيثون بعض الآيات القرآنية في تأمين الألوهية فعيسى، ألا تعلمون ذلك؟ النصارى بنصارى ألفوا الرسائل من تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. المهم الذي يريد أن يصطاد بالماء العذب لا يمنعه شيء, وهو الكاذب والجندل وهو إلى غيره. فأنا لا أرى إلا أن يكتم العلم, وإن كنت أعلم أنه قد استغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة القول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتبادر لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التخالف في هذه. هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إسلامية, لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما. هو هذا, ورأينا لا يسجد البلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية كسر الوجه غزبت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس شام خاصة, يرون أن كسر المرأة لوجهها بدعة. فأنا رددت عليهم وقلت هذا ليس من بدعة, لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا جبانا لأمهات المؤمنين التي ما كنا يكف عن وجوهن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي لم يقول أن فرد المرأة لوجهها بدعة, هذا ليس من السائل إقناعه بأنه فرد, لكن الأفضل أن يقال أخطأت في بدعة. وهذه أشياء كثيرة وأحاديث ورواية صحيحة أن فتر الوجه كان معروفا لهذا الرسول, ويكفي إلى قوله لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين, لأن مفهوم الحديث من ذاك أن غير المرأة المحرمة تلتقي, فكيف قال هذا بدعة؟ فإذا خير الأمور وسط وحظ التناهي غلط. ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أما الله أهل البلد لهم موقف خاص, أي أهل مكة إبراهيم في هذه المرة. نعم يمكن أن نسمع وجهة نظرة في المسألة من ناحية الشرعية والأدلة الواردة فيها إن كنت ولا أحرج عليك. أنا يعني أعرف موضوع حديث عائشة من أفضل الصالح وقد كان يعرفني قبل أن يدور في جهة. الأدلة الأخرى التي فيها جواز في الصيام الشرع يحتمل أن يكون قبل زوجته, يعني في بعض الروايات صيغة صريحة بأنها تفيد نفسها للأمر ذلك. تغنيت بالقاعدة والقاعدة هل أدلت القائدين بأنه فسر الوجه والمرأة الطرب وأنا غير عوضة ما تحتمل ويقاطع عذاب؟ يعني عندهم أنا ما أبحث معهم, أبحث مع السلطان. هل يقاطع عندك؟ أنا ذكرت في البداية لأنه باب التراثيل ما تؤخذني أنا على رجع عشته. فلذلك فبقدر ما لي مقدم كثر أمثالكم يوجد هناك موردون كبيرون. هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي, وهو التصريح الاستماع على أدلة الخصم, لأن هذا الخصم سيقابلك بالنفس, وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك خاطئة, وهذا لا سبيل إليه. وين الدليل الخاطئ؟ أن وجه المرأة وراء. وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه, لكن لا يجوز لها أن تثبت عن وجهها. أين الدليل الخاطئ في هذا؟ لذلك المسألة حقيقة بدها يعرف نور دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان. لأنه أنت تعرف جيدا إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر الصحة البدنية تؤثر أيضا الصحة العقلية. هل ترى هذا معي؟ فالناس الذين يعيشون في الأجواء الممتلئة بالسطور قد يقولون ما نقلناه لك آنفا عن ذلك الإبنان الهدى. والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام. فإذا هناك شيء يسمى في العصر الحاضر وهذا ليس بالأمر الثاني. أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من كتاب السنة ويستسلم لها. فإذا ما وصلته صار معها. وهذا قليل من الناس. وهذا كما تفهم يستطيع الإنسان أن يفهم بوضوح. أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل. فمثل القضية هذه ليست بمجرد ذات واحدة أو ذاتين يستطيع الإنسان أن يفهم. هذا هو الحق. لأن لكل فريق له أدلة ومن ما ذكرت بعضها قد يكون قاطع بعضها ليس بقاطع. ولهذا أنا قلت في البداية أن نحن نردد. نعم لكن قلت بعد ما قلت أسمعت لقولك أن الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي خاطئة محتملة فعورتها. وحينما عورتها لم تثبت على قولك فيها تردد قلت خاطئة. عندهم البحث ليس معهم هم غير منزلين. البحث مع السلطان هذا كل حال. أنا غرضي يعني أنت لا تعرفني. أنا ما جئت والكتاب معي حتى غير نفسي لكل مناقشة يطردها إخواننا علي. لكن أنا متشبع بالفكرة منذ سنين عديدة جدا وعارف المتجدد وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره. وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حرارة وحماس لكن ما عنده هذه ذات الاستباع الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على التعبير وإلى الأخير من هذا الموضوع. كان محمد بن اسماعيل المقدم مدى؟ كان محمد بن اسماعيل المقدم عودة الحجاب الجزء الثالث خصصه لمناقشة الأدلة. ماذا الإصلاح نعرف؟ يمكن لي ثلاث مجلدات أجواء الأولين ليس ما في شيء. كان لك العجب الجزئين الأولين وقبل مزيد بشهور خصص الجزء الثالث وليس فيه شيء. كله حيث الترزاد لما يوصله الشيخ سيدي في زمانه الفخرين. هاي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رجل من المصريين أيضا سماها قضية الجباب النقاط الجباب في قضية الجبار في قضية النقاط. هذا مصطفى العدوي؟ لا مصطفى اسمه الفجار رجل يعني جاء الموضوع من أقرب دار لكن جاء بشيء جديد. المشايخ هنا عن الاستدلال بآية يدين على علم من جلابيبهم أنها تدل على أن وجه المرأة عورة ثم سرعان ما يترجعون عن هذا فيريدون الروايتين المقطوعة والمنقطعة والضعيفة. المقطوعة الموقوفة على عديدة والمقطوعة المنقطعة والضعيفة من الأحداث. فمن هنا يقول أي تأمر المرأة بالتطوير في الليل أي بجبابها، ثم يستثنون من ذلك كشف العين الواحدة جزاه الله خيرا، فأضاف لها أمثال صغير في كشف العين الواحدة أو العينتين في الكلمة. لذلك عنه هذا كان يرغبون في مناقشة هذا الموضوع. نعم. هل تسمح لهم؟ نعم. هل تسمح لهم؟ لا، هو أثرنا عدم إثارة الموضوع. يا رب. بعد مكلمة الدرسين في مناقشة الموضوع ألف لي رسالة إلى أن أخرجها، وقد ذكر أنك غضبت عليه وإضافة الناس فيها. إيه يعني؟ كلمت في الأردن. كلمني في الأردن؟ ومن الأردن؟ لا، من الأردن. حتى بعض الأدلة وهو مدين أنه يسترسل وضعك. هو ماذا فعل هو؟ أنا هو يأتي وأسفل. يعني إذا كان هذا الخبر صحيح كما قال لي. في عندي بعض الأنزال. إذا العالم الإسلام يقوله أنه ما جاء ابن الولاية ما يعرف شو الأحلال، ابن الولاية الوعاء اللي كان المجاهين قديما، وأنا اشتغلت بالمجاهة سنتين لما تخرجت من المدرسة الابتدائية، وعاء مثل اللي يسمونه الصفر، وعاء اللي هو مخبر، ايش يسمونه الصفر؟ طيب مثل سطح الغير، كان الغراء عبارة عن قطع مثل جلسيس غير حطوه في الماء، حطوه على النار يتحلل يدور يبقى المخشب ويسكو بعضه في بعض. فالرعاء هذا يسمونه غرائب، هذه لما يريدون تغيير بالغراء ما يريد إلا بالحرارة الكبيرة، فبيقول لماذا أن الغرائب ما يعني شو الاختيار. وخير من هذا المثل مثل عربي قديم قال الحائض من الوتر لمسى شكري قال سهم يدوقني. وليس الخبر في المعارضة. فبعض الناس يتصورون ان الشيخ الألباني جالس يترقب الأسئلة والمجادلة الهاتف، فيقول بلفه يدور إلى آخره، وأنا بخذ رأيي وهو لا يقنع وهو يستمر، وأنا لا أنكر هذه الحقيقة، فأحيانا لا أجد وسيلة إلى أن أفكر في وجهه الهاتف، لكنه ما يعرف اللي يحتاج. أنا في عمان منكر ليلا نهارا على البحث والتحقيق والتحرير والى اخره، ولكثره الاسئله التي تتوجه الي وهذا من فضل الله وارجو ان لا يفتنها، من كل البلاد التي فيها المسلمين من اوروبا ومن امريكا فضلا عن المملكه الى اخره، فاضطررت ان احدد كل يوم بعد صلاه العشاء كيف الإنسان يسألني في غير هذا الوقت وأنا مكتب عن بحث تحقيق، فأقول المنظر اتصل بي بعد صلاة العشاء، يقول أستطيع أو لا أستطيع على حسب صناعة التحقيق، إما أن أخضع لطلبه فأقول تفضل، وإلا بي يدخل في محاضرة في مناسبة